الأخبار دي النت مش مأمون، فالأخبار دي ملهاش مصدر صادق أو ثابت أو موثوق، وبناء عليه لا نروجها ولا نكذبها. أهنج. اقفل.